في جاهز للتحدي هذه هي ظروفي لا أحد يقف ضدي أقصى نقطة بعد القش هذا أنا العظيم لن يقف أحد في وجهي فأنا ملك التهدي يستهزئون بي يضحكون على إرادتي لن يأخذوني كقصان سأصنع قراصنة بقيادتي ضحكوا علي جميعا أشعروني بالحطاط أكلت فاكهة هناك جن فاكهة المطاط أكلت فاكهة المحيط لكن شاكس لم يضربني لا أستطيع السباحة عاد هناك لينقذني فقدادهم إنقاذي ويأخذوني صغيرا بالأخطاء أعطاني قطع دلق الشيء قلت سأصبح أعظم قرصان أنا كبير خطير الجميع أمامي ينهد أو لا يلحقوني أضربكم بأني أنت الذي يقدر أحد علي فطريقي أمامي معروف أنا جاهز للتحدي وسأكسر تلك الظروف سأكون ملك قراصنتي مع طاقمي أنا الرئيس مهما اشتدت المصاعب سأحصل على الغن ألقن كبير لوفي جاهز للتحدي هذه هي ظروفي لا أحد يقف ضدي أقصى نقطة بعد القش هذا أنا العظيم لن يقف أحد في وجهي فأنا ملك التهدي واجهت باغي هناك كل ما هذا الهراء أسير وأندفع ورقبتي صارت ثرى تغلبت على كروكو داي ومنطمد سي بي ناي وزاد أول منشي كل هذا من أي تدربت هندسي في الريلي وصارت قوتي عظيمة بجميع أنواع الأكي قواك أمامي عديمة ذهبت الجزيرة وأنو وأردت إنقاذ الشعب لكن لكيت من يحكمها يمك يقف الرعب لو أهتم سيندم وسأقاتله بكل ما لدي أتقدم سأنقذهم كي يأكل الكل بحرية لكن القتال كان قوية في القتال وهم سدوا لي أول مرة في نزال أدق الطبل جاءكم ملك الهبل لا محظ من مسخرتي لو كنت بحجم الجبل الجوي دوري هنا أريني قدم ما لديك أهلا معلم أهلا لا تقدم ما لديك أمزح المرأة مختره غاضب مستاء مخطط وأقلي سن ممكن أرفع ألقن كبير لو فيه جاهز للتحدي هذه هي ظروفي لا أحد يقف ضدي أقصى نقطة بعد القش هذا أنا العظيم لن يقف أحد في وجهي فأنا ملك